تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. مؤلف هذا الكتاب هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ولد بالكوفة سنة 1320 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صباه رحل إلى بغداد وفيها نشأ وترعرع وتلقى دروسه على جماعة من علماء بغداد الأجلاء من أمثال إسحاق بن راهويه ومحمد بن زياد بن عبيد الله وأبي حاتم الساجستاني. وبعد أن نضج عقله وجاوز مرحلة الطلب تصدر في أكثر من مجال، ففي النحو يعده العلماء إمام المدرسة البغدادية، وبين أصحاب الفرق شهر أمره وذاع ذكره بما له من آراء ومواقف في الدفاع عن الحديث والقرآن، وهو عندهم رأس مدرسة أهل السنة. وبهذا تتنوع معارف ابن قتيبة فتكثر تصانيفه حتى يصل عددها عند بعض القدماء إلى 300 كتاب. توفي ابن قتيبة في بغداد سنة 276 من الهجرة. تأويل مشكل القرآن. سبب تأليف هذا الكتاب أن ابن قتيبة أراد الرد على الطاعنين في بلاغة القرآن الكريم والشاكين من الملحدين في معانيه، حيث اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يقول ابن قتيبة في مقدمة الكتاب: وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجروا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول، فحرفوا الكلام عن مواضعه وعدلوه عن سبله، ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة في اللحن وفساد النظم والاختلاف، وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيفة الغمر والحدث الغر، واعترضت بالشبه في القلوب وقدحت بالشكوك في الصدور. وإذا كان هذا الكتاب هو أول ما كتب ابن قتيبة تأليفا، إلا أن هذه الروح قد استمرت في مؤلفاته كلها، ففي كتابه تأويل مختلف الحديث يتصدى للطاعنين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين ادعوا عليها التناقض والاختلاف ومخالفة القرآن الكريم. وفي كتابه أدب الكاتب ينبه ناشئة الكتاب ويحذرهم من التعلق بالفلسفة والمنطق وعلوم الأوائل، ويبين ما بها من مجافاة للعقيدة الإسلامية، ثم يهاجم الذين يسعون إلى فصل الناشئة من الكتاب عن لغة القرآن الكريم. أما خطته في الرد على الطاعنين فتتضح في قوله: فأحببت أن أنصح عن كتاب الله وأرمي من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البينة، وأكشف للناس ما يلبسون، فألفت هذا الكتاب جامعا لتأويل مشكل القرآن، مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح، وحاملا ما لم أعلم فيه مقالا لإمام مطلع على لغات العرب، لأرى به المعاند موضع المجاز وطريق الإمكان من غير أن أحكم فيه برأي أو أقضي عليه بتأويل، ولم يجز لي أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير، إذ كنت لم أقتصر على وحي القوم حتى كشفته، وعلى إيمائهم حتى أوضحته، وزدت في الألفاظ ونقصت، وقدمت وأخرت، وضربت لبعض الأمثال والأشكال حتى يستوي في فهمه السامعون. ولكي يحقق ابن قتيبة ما ذهب إليه يبدأ كتابه بمقدمة تحدث فيها عن فضل العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجاز في لغته. وقد بدأ حديثه هذا بالغمز في مستوى الطاعنين الثقافي والتنبيه على نوع الثقافة التي ينبغي أن يتزود بها دارس القرآن الكريم. يقول: وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه وفهم مذاهب العرب وافتنانها في أساليبها وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات، فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجال ما أوتيته العرب. ثم يتحدث عن اللغة العربية وخصائص ألفاظها وفروق معانيها وما لها من إعراب وما لها من شعر قام مقام الكتاب عند غيرها من الأمم وما فيها من مجازات ميزتها عن غيرها من اللغات. فقد ترجمت الكتب السماوية الإنجيل والتوراة إلى أكثر من لغة من بينها العربية، أما القرآن فقد استحالت ترجمته. وقد برر ذلك ابن قتيبة بقوله: لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. في الباب الأول يسرد المؤلف أقوال الطاعنين المختلفة، وقد مثل لأقوالهم سواء كانت في رواية القرآن واختلاف قراءاته أو أسلوبه أو ما يتوهمون فيه من أخطاء نحوية ولغوية وبيانية أو ما زعموا من تناقض واختلاف بين آياته أو ما قالوا في المتشابه منه، ثم عقد أبوابا للرد عليهم وفند مزاعمهم وكشف عن خطأ دعواهم في كل ما ذهبوا إليه من افتراءات سببها في الغالب خلطهم بين الحقيقة والمجاز، وذلك ناتج عن عدم فهمهم لأساليب العرب في الكلام. والقرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكيد والإشارة إلى الشيء وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليها اللقن وإظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفي. ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لا بطل التفاضل بين الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر. ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع العجز والبلادة. ثم أورد أمثلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم ومن كلام فصحاء العرب، وبين كيف خفيت بعض معانيها حتى على بعض من لهم علم باللغة العربية وأساليبها. ثم أورد بعض النماذج الشعرية التي اختلف في فهمها من جهة العلماء، وكل ذلك كي يؤكد أن المتشابه يلفه الغموض، وهذا الغموض نفسه لون من ألوان البلاغة، لأنه حافز للعالم على البحث والتنقيب ثم ارتياد الآفاق وراء المعاني المنتقبة. وفي هذا الركن من الدراسة يبين ابن قتيبة كيفية تحقيقه لبعض أهدافه من هذا الكتاب، والتي منها تتبع دعاوى القائلين بفساد نظم القرآن لما فيه من متشابه، ويبين كيف تفرعت مباحث هذا الكتاب عن هذه الغاية وكيف بنيت تسمية الكتاب عليها. قال: وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان، ومنه يقال اشتبه علي الأمر إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما، وشبهت علي إذا لبست الحق بالباطل، ومنه لأصحاب المخاريق أصحاب الشبهة لأنهم يشبهون الباطل بالحق ثم يقال لكل ما غمض ودق متشابه، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره. ومثل المتشابه المشكل، وسمي مشكلا لأنه أشكل، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله. ثم يقال لما غمض وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكل، وقد بينت ما غمض من معناه لالتباسه بغيره واستطار المعاني المختلفة تحت لفظه، وتفسير المشكل الذي ادعى على القرآن فساد النظم فيه. وبعد هذه المقدمات يصل ابن قتيبة إلى موضوع مهم من موضوعات كتابه، وهو باب المجاز وأثره في الأسلوب عامة وفي أسلوب القرآن خاصة. وقد مهد لحديثه عن المجاز بفروعه المختلفة بباب عن المجاز عامة، وفيه تحدث عن أهمية المجاز فقال: وأما المجاز فمن جهته غلط كثير من الناس في التأويل، وتشعبت بهم الطرق واختلفت النحل. فالنصارى تذهب في قول المسيح عليه السلام في الإنجيل: أدعو أبي وأذهب إلى أبي، وأشبه هذا إلى أبوة الولادة. ثم يمهد لحديثه عن مجاز القرآن بالحديث عن المجاز في الكتب المقدسة، ويمثل لبعض ما جاء بها من مجازات، ثم يبين سوء فهمهم وعدم مقدرتهم على التفريق بين الحقيقة والمجاز، ثم يقارن بين تلك المجازات ومجازات القرآن الكريم، فيورد مثلا كلمة أب وكلمة أم وسبت وغيرها، ويقارن بين استعمالها في القرآن واستعمالها في الكتب المقدسة، وأحيانا يأتي بأمثلة شعرية تبين استخدام العرب لتلك الكلمات. وابن قتيبة معتذر في موقفه من المجاز القرآني، فهو لا يتبع المغالين في إثباته من معتزلة ومتكلمين، وكذلك لا يوافق أصحاب الظاهر على إنكارهم المجاز في أسلوب القرآن الكريم، بل نجده يورد رأي المغالين في رد أقوال الله عز وجل إلى المجاز، فيقول: وذهب قوم في قوله تعالى وكلامه إلى أنه ليس قولا ولا كلاما على الحقيقة، وإنما هو إيجاد للمعاني، وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز. ثم ينقل بعض أقوالهم وشواهدهم الشعرية عليها، ويرد عليها واحدا تلو الآخر، وهو يعتمد في رده على حسه اللغوي وذوقه الأدبي مع الجنوح إلى الدليل الشرعي الذي له عند ابن قتيبة المكانة الأولى. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. بعد ذلك يتحدث في أحد أبواب هذا الكتاب عن أهل الظاهر الذين ينكرون المجاز في أسلوب القرآن، فيقول عنهم: وهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم. ولو كان المجاز كذبا وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلة، كان أكثر كلامنا فاسدة، لأن نقول: نبت البقل وطالت الشجرة وأينعت الثمرة وأقام الجبل ورخص السعر. ثم يأتي بالكثير من الأدلة القرآنية ويشرحها ويبين ما فيها من مجاز، وهو في ذلك يستند إلى الدليل الشرعي أولا، ثم الدليل اللغوي والذوق الأدبي. ويقسم ابن قتيبة المجاز نوعين: مجاز لفظي، وهو خروج المعنى الأصلي لللفظ إلى معنى آخر لا يمت للأول بصلة، إنما هو التماثل في اللفظة. والمجاز الثاني هو المجاز المعنوي، وهو انتقال معنى اللفظ إلى معنى آخر يمت إلى معناه الأول بصلة. وذلك يمكن ملاحظته في قوله: وقد تبين لمن عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز، فيقال: قال الحائط فمال، وقل برأسك إلي، أي أمله، وقالت الناقة، وقال البعير. ولا يقال في مثل هذا المعنى تكلم، ولا يعقد الكلام إلا بالنطق بعينه. خلا موضعا واحدا وهو أن تتبين في شيء من المواسع عبرة وموعظة فتقول خبر وتكلم وذكر، لأنه دلك معنى فيه فكأنه كلمك. وقال الشاعر: وعرضك أجداث صمت، ونعتك ألسنة خفت، وتكلمت عن أوجه تبلى وعن صور سبت، وأردك قبرك في القبور وأنت حي لم تمت. وبعد هذا الحديث العام عن المجاز والذي أورد فيه آراء القدرية المعتزلة وآراء الظاهرية أهل السنة، وتبين زيف ما ذهبوا إليه بالشاهد والدليل، ثم الحديث عن أقسام المجاز وبعض أحكامه، ينتقل ابن قتيبة إلى التفصيل والتحليل، فيفرض أبوابا لعرض أقسام المجاز والحديث عما جاء عليها من آيات القرآن، ثم ضرب الأمثلة وعرض النماذج الشعرية. وبدأ تلك الأبواب بالحديث عن الاستعارة وعرفها بقوله: فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى أو مجاورا لها أو مشاكلا. ثم أتى بأمثلة عليها من كلام العرب وشعرهم حتى يوضح تعريفه السابق، وعلى ضوء مفهومه هذا فسر الكثير من الآيات القرآنية. فمثلا في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، يقول ابن قتيبة: أي شدة من الأمر. وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجد فيه، شمر عن ساقه، فاستعيرت الساق في موضع الشدة. ثم أتى بأمثلة ذلك في كلام العرب. وإذا كان الهدف من الاستعارة تقريب المعنى وتوضيحه، حيث يستعار الشيء لقوة الصفة ووضوحها، فإن ابن قتيبة يرى أن المبالغة في الاستعارة ليست كذبا، بل هي من وسائل توضيح المعنى وإبرازه. ولذلك نجده يدافع عن المبالغة بقوله: وكان بعض أهل اللغة يأخذ على الشعراء أشياء من هذا الفن وينسوها فيه إلى الإفراط وتجاوز المقدار، وما أرى ذلك إلا جائزا حسنا على ما بيناه من مذاهبهم. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. باب المقلوب هو أحد أبواب المجاز، فبعد أن انتهى المؤلف من حديثه عن الاستعارة وأثارها في تجميل الأسلوب وتوضيح المعنى والآراء التي قيلت فيها وموقف المؤلف من تلك الآراء، يتحدث في باب المقلوب عن الألفاظ التي قلبت معانيها إلى معان أخرى مقاربة أو مضادة. فيبدأ حديثه بتعريف المقلوب وتبيين الحالات التي يوصف فيها الشيء بضد صفته، فيقول: ومن المقلوب أن يوصف الشيء بضد صفته للتطير والتفاؤل، فقولهم للذيغ سليم تطيرا من السقم وتفاؤلا بالسلامة، وللعطشان ناهل أي سينهل يعنون يروى، وللفلات مفازة أي منجاه وهي مهلكة، وللمبالغة في الوصف كقولهم للشمس جونة لشدة ضوئها، وللغراب أعور لحدة بصره، وللاستهزاء كقولهم للحبشي أبو البيضاء، وللأبيض أبو الجون. ومن هذا قول قوم شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد. ومن ذلك أن يسمي المتضادات باسم واحد والأصل واحد، فيقال للصبح صريم ولليل صريم، قال سبحانه وتعالى: فأصبحت كالصريم أي سوداء كالليل، لأن الليل ينصرم عن النهار والنهار ينصرم عن الليل. ومن تلك الحالات المشاركة النسبية في المعنى، فيقال اليقين ظن وللشك ظن، لأن في الظن طرفا من اليقين. وتحدث عن الانقلاب في المكان وهو التقديم والتأخير، وبين الفائدة منه، وتحدث عن أخطاء العرب فيه، وأتى بالكثير من الأمثلة الشعرية التي توضح ذلك، ثم حدد موقفه ممن يبالغون في اللجوء إلى الانقلاب في تفسير الكثير من آيات القرآن الكريم. قال: وكان بعض أصحاب اللغة يذهب في قول الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، إلى مثل هذا في القلب. ويقول: وقع التشبيه بالراعي في ظاهر الكلام، والمعنى للمنعوق به وهو الغنم، وفي قوله سبحانه: واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعل المتقين لنا إماما في الخير، وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتاب الله عز وجل لو لم يجد له مذهبا، لأن الشعراء تقلب اللفظ وتنزيل الكلام على الغلط أو على طريق الضرورة للقافية أو لاستقامة وزن البيت. وفي باب آخر من أبواب المجاز يتحدث ابن قتيبة عن الإيجاز، الحذف والاختصار كما يسميه، ومثل لكل نوع من أنواعه بآيات من القرآن الكريم، ثم أعقبها أمثلة من الشعر وكلام العرب. وفي باب الإطناب وتكرار الكلام يتحدث ابن قتيبة عن أسلوب القرآن الكريم وطرق تأثيره في النفوس، وبين أهمية التكرار في نظمه، وقد تعرض خلال حديثه لزعم الطاعنين بأن التكرار في القرآن ضرب من ضروب الزيادة والفضول، وناقش ادعاءهم هذا وبين زيفه، ثم استقصى هذه الظاهرة وحدد أشكالها في القرآن الكريم، فتحدث عن تكرار الأنباء والقصص وبين الحكمة منه، وتحدث عن التكرار في الآية وقارن بينه وبين تكرار العبارة في الأسلوب العربي بصفة عامة، ثم وازن بين تكرار الكلمة القرآنية والكلمة في كلام العرب، وكشف خلال ذلك عن أهمية التكرار في القرآن بصفة خاصة وفي الأسلوب الأدبي بشكل عام، وعدد أهدافه وظروف فوائده كما اتضحت له. وهكذا ينتقل ابن قتيبة من باب إلى آخر من أبواب المجاز، فيتحدث عن الكناية والتعريض، ويبين أقسامها وأثرها في تجميل الأسلوب وقوة تأثيره في النفوس، ثم يتحدث عن مخالفة ظاهر الكلام معناه، ويبين أشكال التغير في الأسلوب وتحوله عن المعنى الظاهري المألوف، كأن يقصد بالدعاء نية الذم أو التعجب، أو كأن يأتي الكلام على شكل الاستفهام والمقصود منه التعجب أو الإخبار، أو أن يخبر عن الجميع بالإفراد. باب تأويل الحروف. بعد أن فرغ ابن قتيبة من استقصاء أبواب المجاز، ينتقل إلى باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم، وهو الباب الذي بنى عليه الكتاب، وسخر باقي المباحث للتمهيد لهذا الفصل أو هذا الباب، وعنه تشعبت الكثير من المباحث التي تعرض لها ابن قتيبة. وفيه يبدأ بالحديث عن الحروف المقطعة والآراء التي قيلت فيها، ثم ينتقل إلى الحديث عن مشكل سور القرآن الكريم، ويؤول ما فيها ولم يعمد في حديثه إلى تناول كل سور القرآن الكريم، بل يذكر ما اتفق له دونما تنظيم أو استقصاء، فيفسر ما يحتاج إلى تفسير، ويذكر آراء المفسرين فيه إن كانت هنالك آراء، ثم يبين موقفه من تلك الآراء والرأي الذي يرتضيه. فمثلا في سورة ياسين يتناول قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فيقول: أي إلى مستقر لها، كما تقول: هو يجري لغايته وإلى غايته، ومستقرها أي أقصى منازلها في الغروب. وذلك لأنها لا تزال تتقدم في كل ليلة حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع، فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزه. وقرأ بعض السلف: والشمس تجري لا مستقر لها، والمعنى أنها لا تقف ولا تستقر ولكنها جارية أبدا. بعد ذلك ينتقل ابن قتيبة إلى الدراسة اللغوية لأسلوب القرآن، فيتحدث عن الاسم والفعل والحرف، فبحث في أصول الأسماء وفي معاني اللفظ الواحد، فتناول أكثر من 40 لفظا من ألفاظ القرآن، وبين كيف يتحد المبنى ويختلف المعنى في الاستعمالات المختلفة للفظ الواحد. فمثلا يقول في كلمة الحساب: الحساب الكثير، قال الله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي كثيرا. ويقال: أحسبت فلانا، أي أعطيته ما يحسبه، أي يكفيه. ومنه قول الهذلي: حساب ورجل كالجراد يسوم. والحساب الجزاء، قال تعالى: ثم إن علينا حسابهم، أي جزاءهم. قال تعالى: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، لأن الجزاء يكون بالحساب، والحساب المحاسبة، قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم تحدث عن حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرف، فتحدث عن كأي وكيف وسوى وأيان وأن ولولا ولجرم وغيرها، ثم قام بتفسيرها وتبين ما فيها من لغات، وإن كان في حديثه يهتم بما أتى منها في القرآن، إلا أنه لا ينسى الشاهد الشعري والمثال النثري من فصيح كلام العرب. ويختتم ابن قتيبة كتابه بالحديث عن حروف الجر ودخول بعضها مكان بعض في آيات القرآن، في باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض، وأورد فيه الآيات التي تمثل هذه الحالات، ثم اتبعها بما على شكلتها في كلام العرب.